الشق الآخر من سؤاله، كيف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟ التوبة، لابد التوبة مفتوح. الحمد لله، إذا وقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي ويعزم أن لا يعود ويترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وتاب إلى الله من ذلك، وبهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره لأنه جحد وجوب الصلاة يقر، يقول لا أنا غلطان، الصلاة فرض على المكلفين، وأتوب إلى الله من ذلك، ويندم ويقلع ويعزم أن لا يعود، يتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أن يفعل الصلاة ويندم على الماضي ويستغفر مما مضى ويعزم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفره لأنه يقول الزنا حلال، إذا تاب قال لا الزنا حرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت والله يعلم من قلبه أنه صادق، يتوب الله عليه. وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.